يقول تعالى ذكره: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. قوله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، مرادهم لولا نزلت سورة فيها الإذن لنا بالقتال فقد كانوا ممنوعين من القتال في بداية البعثة، بل في العهد المكي كله كانوا ممنوعين من أن يقاتلوا. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلذا كان بعضهم يضرب ويصبر على الأذى لا يقاتل بالسيف، لم يكونوا أمروا بقتال. وبعد مدة جاء الإذن، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وبعد ذلك جاء الأمر بابتداء الكفار بالقتال. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكانت مراحل. فكان بعضهم يقول: يا رسول الله، كنا قبل الإسلام أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة، فلما كتب عليهم القتال تخلف فريق منهم عنه. ورد أن عبد الرحمن بن عوف في أصحاب له قالوا هذا القول: يا رسول الله، كنا قبل الإسلام أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة. يعني في الجاهلية لم يكن أحد يجرؤ أن يخطفين بكلمة، فلما أسلمنا أصبحنا نسب ونشتم وينال منا. وكانوا قد قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الذين قالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قيل هم الذين قالوا: لما أسلمنا صرنا أذلة، يعني عبد الرحمن بن عوف وأصحاب عبد الرحمن بن عوف. قد ورد في الباب حديث لكن سنده ضعيف، وهو أن عبد الرحمن بن عوف يدخل جنة زحفا. معلوم أنه من العشرة المبشرين بالجنة، لكن عند التحرير هذا الحديث ضعيف الإسناد. حديث عبد الرحمن بن عوف يدخل جنة زحفا حديث ضعيف الإسناد. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، أي سورة فيها الترخيص لنا في القتال. فإذا أنزلت سورة محكمة ليست متشابهة وليست بمنسوخة وليست بمتعددة الوجوه، محكمة واضحة الدلالة على قتال الكفار، وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، تغيرت أحوالهم، كيف سنقاتل؟ نظر المغشي عليه من الموت. قال تعالى: فأولى لهم، أولى لهم طاعة وقول معروف. يعني الأولى لهم بدلا من أن يتمنوا القتال يقول لك إذا أمرتهم بأمر: سمعنا وأطعنا، ولا يطلب تكاليف أكثر من ما كلفوا به. فهذا المعنى، فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإن عزم الأمر إذا فرض القتال وجب، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، أي من تمنيهم للقتال. ذلك لأن الشخص عن بعد وقبل أن يرى المعارك قد يتمنى القتال، فإذا دخل ساحات الوغى ورأى الرقاب تتطاير والرؤوس تهشم والأعين تفقأ والأنوف تتساقط بالسيوف والأذرع تقطع والأيدي تقطع والأرجل تقطع والدماء تسيل، قد لا يتحمل المنظر فيفر. فإذا فر فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلذلك لا تتمنى شيئا لم تكلف به. وهكذا حتى في الإمارة، والمتسارعون إلى الترشحات في الانتخابات هذه الأيام، والرسول يقول يا جابر بن سمرة لا تسأل الإمارة، إنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وكلت إليها ثم هي مسؤولية، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعمت المرضعة وبئست الفاطمة. يعني إذا كان شيء في الآخرة تنال النكد من وراه، فهذا من الأول أصلا لا يأتي، لا يأتيك من الأصل. فكذلك القول لأهل النفاق. يبقى السؤال هنا، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض، هل هؤلاء من المؤمنين لكن إيمانهم ضعيف، أم من المؤمنين ظاهرا؟ الذي يبدو أنهم من المؤمنين ظاهرا وقلوبهم فيها مرض، أنهم آمنوا في الظاهر. قال تعالى رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم من هذا طاعة وقول معروف. طاعة وقول معروف، نعم. لا لا لا، المواطن تختلف، لا يعارض تزكية يوسف لنفسه، المواطن تختلف. فأولى لهم طاعة وقول معروف يصار عندها بحث سريع يتعلق هل وصل الآيات ببعضها أولى أو الوقوف عند رؤوس الآيات أولى. فالصحيح أن الوصل يكون أولى إذا كان بين المعاني ارتباط واتصال، كقوله تعالى في سورة البقرة ولعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فالبدء بالدنيا في الدنيا والآخرة في آية، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون، وبعدها تقول في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، غير مستساغ، إنما المعنى يوصل إذا كان متكاملا. وكذلك المثل الشهير فويل للمصلين، فويل للمصلين إذا وقفت خطأ، إنما فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وإلا كنت كما قال القائل قم بنا إلى خمار يساقينا، فلم يقل ربك ويل لمن سكر، ولكن قال ويل للمصلين. أيضا يتأتى في هذا الباب ما يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه كان يقف عند رؤوس الآي. يعني نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقف عند رؤوس الآيات. عملت بهذا الحديث زمنا وبعد إذا بسنده ضعيف، فإذن الأمر واسع في ذلك، إن شئت وقفت وإن شئت وصلت، والله تعالى أعلى وأعلم. أنت بتحولنا الآن على حاجة، لكن صبر. تمني الشهادة يختلف عن تمني القتال، يختلف عن تمني لقاء العدو. يستحب تمني الشهادة من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أما القتال لا تتمنوا لقاء العدو إذا لقيتموهم فاصبروا. قال تعالى صبرا، إذن أخط الدرس يضع مني بالشكل ده. قال تعالى رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. إذن أولى لك أن تقول سمعنا وأطعنا بدلا من أن تطلب مزيدا من التكليف. جاءت على هذا الغرار نصوص، منها ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، إذا جد الجد وصدقوا في دعواهم القتال لكان أفضل لهم من سؤال آيات فيها قتال. قال تعالى في آية شديدة على الكثيرين من قاطعي الأرحام فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل عسيتم إن توليتم، فيها وجهان لأهل العلم. الوجه الأول إن توليتم أصبحتم ولاة أمور، توليتم أصبحتم ولاة للأمور، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، تتنكروا للأرحام. ممكن شخص يكون في حال فقره، رجل طيب وواصل للرحم ويعني الحمد لله محسن، إذا أصبح أميرا أو أصبح وزيرا يستحيي أن يقابل أهله. أبو يروح له، أبو الفقير الفلاح يروح له المكتب، إذا حتى إذا كان طبيب في أطباء مخزولون بهذه الطريقة، أبو يروح للمستشفى، أبو فلاح كافح عليه وسعى سعيا حسيسا يعني يارق حتى يأتي للولد بمصاريف الدراسة. أول ما يتخرج طبيب في المستشفى مع زملاء الأطباء لابس البلطو الأبيض، أبو يروح يسلم عليه، أبو فرحان يعامله كأنه مريض حياء من زملائه، يقول له يا عم الحاج ماذا تريد، تخفيا من إخوانه خذلان والعياذ بالله. فإذا كلما ترقى كلما استنكر الأهل والعشيرة واحدا بعد الآخر، وهكذا شأن الكثيرين. لكن الصديق يوسف ليس كذلك، جاء أهله من البدو فرفعهم على سرير الملك، استقبلهم خارج البلاد، تفضلوا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبوي على العرش أعلى موطن على سرير الملك صلى الله عليه وسلم. فمن شيم الولاة ولاة الأمور ألا يتنكروا لا عشائرهم ولا لقراباتهم ولا لأصدقائهم. هل عسيتم إن توليتم، أن تسألوا الولاة لماذا، تسألوا الإمارة لماذا، إن توليتم قد تتولوا تصبحوا ولاة أمر، فإذا أصبحتم ولاة أمر أفسدتم في الأرض وقطعتم الأرحام. فقوله إن توليتم هنا أصبحتم ولاة أمر، وهذا يحدث كثيرا. الأخ يكون معنا اليوم وجاي يقول لك انتخبني في مجلس الشعب خير من يمثلكم وخير من يغشكم ويدلس عليكم، بعد ذلك إذا نجح تجد كلمة يقول لك لا ما تقولش اسمي، أو للنائب، نائب ماذا؟ نائب ماذا أيها المسطول؟ يقول لك لا تكلمني، لازم تحترم الشخصية اللي أمامك، تقول لي قل النائب، عضو مجلس الشعب لازم تحترم. يا أخي ترى عجبا في هذه الأزمنة، إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله. والوجه الآخر في قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم إن فررتم من الجهاد وهربتم من العدو لا تظنوا أن الهرب ينجيكم، بل الهرب من العدو يحملكم على أن تفسدوا في الأرض، المعصية تجر بعدها أخرى، وتقطعوا أرحامكم فتستحقوا اللعنات. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. المعنى الأول يؤيده قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وعلى القراءة الأخرى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لذا يقول علي بن الحسين لابنه يا بني لا تصاحب قاطع رحم، إني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن ذكر هذا الموطن، والآخر أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، والثالثة أولئك هم الخاسرون. فنعمت النصيحة ينصحها والد لولده، قلت تعالى يا بني لا تصاحب قاطع رحم، لماذا يا أبتي ملعون في ثلاث مواطن من القرآن، ويذكره بها. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، حث على تدبره، فقد نزل لهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا تدبرون القرآن، يجب أن نتدبر القرآن يا أخو، والله كل كلمة فيها كنوز، كل كلمة تقف معها بعض الشيء وأنت متخفف من الذنوب والآثام ترى فيها كنوز حكمة وأدب وتوحيد وصدق، كل ما هو جميل تجده في كتاب الله. أم على قلوب أقفالها. كان عمر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام في سند يحرر، فتلى النبي الآية فإذا بالشاب بشوار عمر، لما استمع الآية قال بل على قلوب أقفلها، يعني ما بيفهموا الكلام، هم لم يتدبروه. فأعجب عمر بالشاب، فلما ولي عمر الخلافة أمر هذا الشاب جعله أميرا. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها، أم أن القلوب أغلقت وقفل عليها بالقفل فلم تعد تستقبل ولا تستوعب، كما قال اليهود عن أنفسهم قلوبنا غلف. لا معنيان، المعنى الأول عندهم تكلم أو لا تتكلم، اقرأ أو لا تقرأ، اتلو القرآن أو لا تتلو، فإن قلوبنا مغلفة بأغلفة لا يصل إليها شيء من قولك. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. والوجه الثاني قلوبنا غلف، قول اليهود، قالوا قلوبنا أوعية للعلم مليئة علما لا نحتاج إلى علمك. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن فمن الهجران هجران التدبر، من الهجران هجران التدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم، حسن لهم أعمالهم وأملى لهم، أملى لهم أي أخرهم عن التوبة، الإملاء التأخير، وأملي لهم أؤخرهم، فالإملاء التأخير يعني، وأملى لهم سوف لهم أخرهم عن التوبة، سوف أتوب غدا، سوف أتوب بعد غد، سوف أتوب بعد غد، حتى يأتي الموت فجأة، حتى يأتي الموت فجأة. الشيطان سول لهم وأملى لهم. فإياك أيها الأخ أن تتخلف عن التوبة، أو أن تؤجل عملا صالحا أنت تقدر عليه الآن، فإنك لا تدري، فإن أقواما حيل بينهم وبين ما يشتهون، ويتمنى أحدهم أن لو رجع إلى الدنيا حتى قال وصيتي أن تفعلوا كذا، لكن حيل بينه وبين ما يشتهي، تقف بجوار الميت، عفوا المحتضر، يتكلم يتكلم معك، فجأة تجده سلم يده وفقد كل شيء، تكلمه لا يرد، انتهى تماما، يتمنى أن لو عاد إليك وقال أوصيك بأولادي. فلا تؤجل عمل بر إلى غد وأنت تستطيع أن تفعله الآن. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، يعني يفعلوا المنكرات أو يقبلوا الرشوة ويقولون سيغفر لنا غدا، نتوب، تتوب وتستغفر، يؤجل التوبة فيأتي عرض غدا مثله، يعني رشوة أخرى، قاضي مثلا، قاضي من القضاء. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، يقبلون الرشوة العاجلة في الدنيا حتى يغيروا الأحكام، ويقولون سيغفر لنا، سيغفر لك، طيب استغفر، لا يستغفر، من غد يأتيهم عرض مثله، رشوة أخرى غدا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فإياك أن ترتد على الأدبار من بعد ما تبين لك الهدى، إياك أن تفعل الحرام بعد أن تبين لك أنه حرام. قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، والله نخشى على حكامنا وعلى المشايخ حتى والله في هذه الأونة من عذاب الله، نخشى على أنفسنا، نخشى على أنفسنا عذاب الله. لكن البلاء الذي حل هذه الأزمان أن كثيرا من الناس بدأوا يقولون لأهل الكفر سنطيعكم في بعض الأمر، إما تصريحا وإما تلميحا. قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم، ليس في كل الأمر، بل سنطيعكم في بعض الأمر. سنطيعكم في ماذا؟ في بعض الأمر. الآيات مطلعها: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. لماذا؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. فكيف نطيعهم هم كفرة في تبني مناهجهم؟ كيف نطيعهم أنهم كفرة في تبني مذاهبهم الهدامة التي أتوا بها إلى بلاد المسلمين؟ كيف أسترضيهم وأقول إنني ديمقراطي أبرأ إلى الله من ذلك؟ كيف أسترضيهم وأقول السيادة للشعب؟ أبرأ إلى الله من ذلك. كيف أسترضيهم وأقول إن المسلم والكافر سواء؟ أعوذ بالله من ذلك. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. كيف أرضيهم وأقول بالحريات وأنا عبد لله سبحانه وعبد لله وحده لا شريك له لا لأحد سواه؟ فكيف أنساق معهم هذا الانسياق؟ قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم. أيها الإخوة، عرى التوحيد تنقض هذه الأيام، انتبهوا لدينكم، دينكم نسأل الله أن يحفظه علينا وعليكم، دينكم الآن تنقض عروة عروة، وأنتم تشعرون أو لا تشعرون، تشعروا أو لا تشعروا، الدين عراه تنقض عروة عروة. وبعد أن كان هناك من يمسك بالكتاب العزيز، أصبح كثير يفرطون في الكتاب العزيز من أجل سياسات قذرة دنسة لوثت البلاد وشغلت الأذهان عن كتاب خالقها وكتاب باريها وعن سنة نبيها الأمين صلى الله عليه وسلم. فخاض الكل في القيل والقال، وحاول البعض أن يتقلد مناصب، ونشأت صراعات على مناصب لا قيمة لها والله ولا وزن لها أبدا، وما جنينا من ورائها شيئا يخدم شريعتنا إلا الحصاد المر الذي ترونه والعياذ بالله. فحافظوا على ملة إبراهيم وعلى اتباعها، والله ما تلوث أبدا هذا التلوث، ولا تلون أبدا هذا التلون، إنما حنيف مسلم بريء من الشرك وبريء من كل ما خالف توحيد خالقه سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة، كيف بهم إذا توفتهم الملائكة، كيف سيكون حالهم إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ تأتي الملائكة عند توفي هؤلاء الذين قالوا سنطيعكم في بعض الأمر، تأتيهم الملائكة عند الوفاة ضربا على الوجوه، ضربا على الوجوه وضربا على من الخلف، من الأمام ومن الخلف، فمنظر بشع لو رأيته، كما قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني بالضرب على الوجوه ومن الخلف يضربون وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق. هنا قال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، فأحبط أعمالهم. قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ الأشياء التي في القلب مخفاة، أظن هؤلاء المنافقون أنها لن تخرج؟ بلى، ولقد قال تعالى في كتابه الكريم، قال تعالى في كتابه الكريم: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وفي الآية الأخرى يقول تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فالمستكن في النفس سيأتي يوم حتما يخرج على اللسان، والسرائر سيأتي يوم تبلى وتظهر، كما قال تعالى: يوم تبلى السرائر. فسيأتي وقت على الجميع يخرج فيه ما كان مستكنا في الصدور، إذ الله قال يوم تبلى السرائر، وقال وحصل ما في الصدور. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. نحن قادرون على أن نكتب على المنافق اسم المنافق، على الجباه هذا منافق وهذا مؤمن، قادرون على ذلك. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، في طريقة الخطاب، في لحن القول. والله يعلم أعمالكم، والله يعلم أعمالكم. ختاما أيها الإخوة، حافظوا على دينكم بارك الله فيكم، تمسكوا بملة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تمسكوا بهذا الكتاب العزيز. والله ما وجدنا فيه لا ديمقراطية ولا اشتراكية ولا ليبرالية ولا غير ذلك، وجدنا الإسلام، وجدنا الإيمان، وجدنا الإحسان، وجدنا الأنبياء الموحدين، وجدنا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وجدنا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وجدنا أن أهل الكفر كما قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وجدنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فلا تظن أن أهل الكفر راضين عنا لأننا على الإسلام أبدا، إنما يغنمون منا يوما بعد يوم، تنازلا عن ديننا ثم تنازلا عن ديننا ثم تنازلا عن ديننا. وبهذا تنقض عرى الإسلام عروة عروة، نعوذ بالله من أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.